لما دعا موسى فرعون إلى الله سبحانه وتعالى أظهر فرعون كفره وعتوه وعناده بادعاء أنه لا يعرف رب العالمين. وكما ذكرنا تضمنت جملة موسى وهارون إنا رسول رب العالمين معاني الربوبية والإلهية وإثبات الرسالة والنبوة. فبدأ فرعون محاولا الطعن في قضية التوحيد وهي القضية الكبرى، وفرعون إمام المعطلة، إمام النفاة، إمام الملحدين النافين لوجود الله. وإن كان يوقن من نفسه بوجود الله عز وجل وبأنه رب السماوات والأرض كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه على لسان موسى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم قد أيقنوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الآيات، فهذا يتضمن الاعتقاد بوجوده وإن كان ينكر وجود الله. ومن هنا قال كثير من العلماء أنه في الحقيقة لا يوجد من يعطل وجود الله أي ينفي وجود الله بالكلية، وإنما هو يأتي بباطل يعلم أنه باطل. وهذا ليس بلازم، فكون بعض الناس يجحد وجود الله سبحانه وتعالى وهو موقن في نفسه لا يلزم من ذلك أن يكون كل الناس كذلك. وعلى أي حال فإنكار وجود الله سبحانه وتعالى إنكار لأكبر قضية يقينية قامت عليها الأدلة أكثر من وجود الماء والهواء للبشر. الأدلة التي جعلها الله عز وجل ونصبها دالة على وحدانيته وخلقه السماوات والأرض وربوبيته للسماوات والأرض أكثر وجودا من وجود الهواء والماء للناس في حاجة أبدانهم. وهذا هو المفهوم المعقول. لماذا؟ لأن حاجة البشر إلى الماء والهواء حاجتهم إلى حياة تستمر 60 أو 70 سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، وهي حياة مليئة بأنواع النغص والنكد والضيق. فكيف يتصور وقد يسر الله سبحانه وتعالى لهم أسباب هذه الحياة القصيرة رغم ما فيها أن يهمل تدبير آخرتهم، أن يهمل أمر حياتهم التي لا بد لهم منها أضعاف مضاعفة، حياة الخلود الأبدي؟ كيف يترك الله سبحانه وتعالى هذا الأمر سدى بلا بينة ولا دليل؟ جعل الله سبحانه وتعالى إثبات الوحدانية والربوبية ومن ثم الإلهية أمرا يستطيع أن يصل إليه كل إنسان على أي درجة من العلم طالما كان في عقله، طالما كان يعي ما حوله. فأول ما ذكر فرعون قال وما رب العالمين، وتأمل جبروته وعدوانه، لم يقل ومن رب العالمين، مع أن المعلوم أنه إذا كان رب العالمين يرسل رسولا و يأمره بإبلاغ رسالة فلا بد أن يكون ممن يتصف بالعلم وليس يسأل عنه كما يسأل عن الجمادات المجهولات. لكن تعمد فرعون ادعاء الجهل بالكلية فيقول وما رب العالمين ولم يقل ومن، وكان المناسب أن يقول ومن رب العالمين، ولكن ادعاء للجهل ومحاولة المبالغة في الإنكار، وهذه طريقة العجزة في الحقيقة. الذي يبدأ بإنكار الأعظم ثم يتدرج بعد ذلك إذا تقهقر في المناظرة ويبدأ بالغلو ثم ينتهي إلى ما هو أدنى من ذلك لعله يدرك شيئا أو نصيبا يستطيع أن يفاوض به. فقال: وما رب العالمين؟ فكان الجواب الباهر الذي يلفت نظر كل عاقل إلى ما حوله من الكون ويفكر ويدفعه إلى التفكر والتدبر في كيفية خلق هذا الكون الذي ظهر فيه سمات العجز والفقر والحاجة. وهذا أمر من أظهر ما يكون لكل عاقل، فلا بد أن يتفكر أن هذا الكون لا بد له من خالق، لأن البشر قد فطروا على أن كل فعل لا بد له من فاعل، وأن الأشياء العارزة الفقيرة التي لا تقدر على فعل لا يصح أن ينسب لها ذلك الفعل. ولنضرب على ذلك مثالا قد ذكرناه مرات، فهو سبحانه وتعالى فطر الطفل الصغير، لو أن إنسانا ضربه من خلفه لالتفت لينظر من الذي ضربني، فإذا وجد على سبيل المثال شجرة وإنسانا وحائطا، فلمن سيتوجه بالسؤال لماذا ضربتني أو من الذي ضربني؟ قطعا ويقينا لن يقول للشجرة مثلا أو للحائط أنت الذي ضربتني، وإنما سيفكر تلقائيا وهو دون أن يفكر في حجج منطقية ولا سمعية، وربما لم يتكلم بعد، وربما لم يعني كلام الناس أعني، وربما ما دون ذلك، يعني ليس ممن تعلم شيئا، ومع ذلك هذا فطرة فطر الله العباد عليه أنه إذا فعله ذلك لم ينسب الفعل إلى عاجز، لم ينسب الفعل إلى جماد وإلى من ليس له قدرة ولا قوة، وإنما سألتفت إلى هذا الشخص القادر فيقول أنت ضربتني أو لماذا ضربتني أو نحو ذلك، وسيعرف ذلك إن لم يكن هناك أحد غيره. وكذلك فطر الله عز وجل العباد على أمر هم يعني يوقنون به، أناس يحفرون مثلا لبناء عمارة أو بناء لهم، فوجدوا سلالم مثلا في ما يعني يحفرون، فسيفتشون وجدوها مدرجة بالقطع، يقولون هنا إيه؟ هنا آثار، أليس كذلك؟ يسمونها إيه؟ آثار. لماذا سموها آثار؟ أثر، لأن هناك إنسان فعل ذلك، لابد يحفرون يتوقعون وجود أشياء، وجدوا جرة، وجدوا عملة منحوتة ما مصبوب عليها تماثيل، يقطعون بأن هذه تنتمي إلى العهود القديمة، فينظرون في العلامات ويقولون هذا رسم فرعوني، إذن هذا كنز من إيه؟ من أيام الفراعنة مثلا. سوف يجد تماثيل يونانية لآلهة اليونان، يقولون هذا إيه؟ تماثيل يونانية. لا يوجد عاقل قط يمكن أن يقول في نفسه لعل الذهب قد انصهر صدفة وتشكل في صورة هذه الدنانير ورسمت هذه التماثيل على تلك العملة المضروبة هكذا بلا فاعل. كل الناس سوف يبتسم ويقول هذا إنسان متغافل أو مجنون الذي يفكر في ذلك، يقول إن هذه العملة ليست تدل على أن هناك من ضربها، بل هذه مجرد أمر صدفة قد وقع بلا فاعل، هي هكذا الطبيعة فعلتها أحتتها. لماذا لا يقولون الطبيعة في مثل هذه الأحوال؟ لماذا يقولون بل سنبحث عن الآثار وسنذكر معلومات ونؤكد معلومات ونحلل اللغة ونحلل هذه التماثيل ثم نعلن لكم نتيجة الكشف الأثري؟ ألا يوجد يعني هل يوجد من يشك في مثل هذا الأمر؟ لا يمكن. العقول قد فطرت على أن هذه النقود، هذه العملة، هذه الجرة، هذه التماثيل لا يمكن أن تكون نحتت نفسها. لماذا؟ الطبيعة اللي بيقولوا عليها هذه هي الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ هي هذه الصخور على عندكم تقولون، هي هذه التراء، هذه الأتربة، هي هذه الكائنات، وكلها عاجزة ليس فيها شيء من نفسها. يعلمون أن لو تركنا هذا 100 سنة لظل على حاله 100 سنة، ليس أنه سيقوم مثلا ويشكل نفسه على طريقة أخرى، أو يصنع من نفسه مكتبة، أو بدلا أن يكون مكتبا يكون مثلا سريرا. هذا لا يمكن أن يفكر فيه عاقل، لابد أن هناك من فعل هذا. ولذلك لما كسر إبراهيم عليه الأصنام بفطرة تلقائية قال عابد الأصنام: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. لم يخطر ببالهم قط أن الأصنام قد تعاركت. ولذلك علموا أن إبراهيم إنما يسخر بهم حين قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولذلك قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وبالتالي لا يمكن أن يكون فعله كبيرهم وأنت الذي كسرت الأصنام. هذا أمر بداهة في بداهة العقول. وسبحان الله أن الناس قد أعطاه الله في هذا الزمان من المعرفة بتفاصيل الخلق في السماوات وفي الأرض أضعاف ما كان يعلمه السابقون، وكذلك أعطاهم في تفاصيل خلق أنفسهم وآبائهم أضعاف ما كانوا يعلمون، دقة فوق يعني التخيل، ولا يمكن أن يحيط الناس بها علما إلى الآن. يعلمون أنهم كلما يعني أزالوا قشرة كشفوا عما تحتها تبين لهم أنهم كانوا لا يعرفون شيئا على الإطلاق. كلما يجي تلسكوب أكبر من الذي قبله يقولوا: يا ده ما كناش عارفين حاجة خالص، كنا لا ندري شيئا عن هذه الأشياء. وكلما ظهرت مجرة تبين أن هناك ملايين غيرها، ولا يزال الأمر. هم يقولون الكون يتسع، والحقيقة أن علم الإنسان هو الذي يزداد قليلا فيظهر له جهله السابق، وقد كان يظن قبل ذلك أنه إنما هو أمور محدودة، والله عز وجل أعلم. ويمكن أن يكون الكون يتسع فعلا. القضية أن هذا الأمر أعني أن هذه السماوات وهذه الأرض علامات الفقر والعجز ظاهرة عليها بادية، لا يمكن أن تصنع شيئا. أنت تدوس على الأرض، هذه الأرض جبال ورمال وصحارى وبحار وغير ذلك، معلوم أنها لا تقدر على صنع شيء، وأنها لم تصنع نفسها، لأن أعقل الكائنات القادر على صنع الأشياء جازم بأنه ما صنع نفسه ولا خلق نفسه. أنت تجزم بأنك خلقت خلقة يعني عجيبة، أبوك وأمك يقران بأنهم لم يخلقوك، وأنت ترى ذلك أمام عينيك ملايين المرات في ملايين البشر. كل من أنت ترى الأب قد تزوج الأم، أو الرجل قد نكح المرأة ثم حملت المرأة وظلت تسير طيلة 6 أشهر لا تصنع في بطنها شيئا، وإنما الجنين يتكون. فكل عاقل يقول هذه الطريقة التي يتكون بها هذا المخلوق لا يمكن أن تكون هباء، لا يمكن أن تكون سدى، لا يمكن أن تكون بلا صانع. إذا رفضت كما ذكرنا أن تكون العملة التي وجدت في جرة مدفونة أن تكون قد صنعت نفسها، فكيف بالخلية الإنسانية؟ كيف بهذه المجرة الهائلة التي نحن جزء صغير جدا، يظهر لنا صغرنا كلما ابتعدنا عن الأرض، وكلما ظهرت لنا المسافات الهائلة بين السماوات، ويظهر لنا بالفعل أننا ذرة صغيرة، فكيف وكون عظيم التناسق في في يعني أكمل الأحوال، ومن الذرة إلى المجرة نظام واحد، وهذا كله دليل على وحدة خالقه ومدبره سبحانه وتعالى، أنه الواحد سبحانه وتعالى على وحدانيته. فالنظر في السماوات والأرض أنها تحتاج إلى رب قادر عليم، لماذا لم نقل أنها هي بنفسها؟ لأنها عاجزة. ولذلك كل إنسان لو سأل نفسه من الذي خلقني، لماذا يسأل من الذي خلقني؟ لأنه يقر أنه لم يخلق نفسه، ويقر أنه يحتاج إلى خالق. ولذلك كان السؤال الشيطاني الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يقولون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل لا إله إلا الله ولينتهي. لأن هذا السؤال متناقض في الحقيقة، إنما سألت لمن خلق هذه السماوات والأرض لأنها تحتاج إلى خالق، وهي لم تصنع نفسها، وهي فقيرة وعاجزة. الله عز وجل هو الغني. لا بد وأن تعلم أن صفات الرب سبحانه وتعالى أنه عز وجل العليم القدير، الحكيم العليم، الذي استغنى عن كل من سواه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ظاهر، أعني آثار علمه ظاهرة، آثار قدرته وقوته كالشمس وضوحا، آثار حكمته وأنه سبحانه وتعالى أتقن كل شيء، أحسن كل شيء خلقه، أمر يعني يبدو لكل متأمل في أبسط الأشياء. لذلك كانت هذه الحجة: رب السماوات والأرض وما بينهما. تدبر فيما حولك، تدبر فيما حولك حتى تدرك أن هذه السماوات والأرض وما بينهما لا بد لها من رب، لا بد لها من موجد، من خالق، من مقدر، مع الإحكام والإتقان، مع آثار العلم والحكمة. لا بد لها من آمر وناه يأمر بأوامره فيها وتنفذ أوامره. لا بد لها من مالك، لأنك لا تملكها. وتأمل كيف بدأ موسى صلى الله عليه وسلم بذكر ربوبية الله للسماوات والأرض، لأنها الخارجة عن ملك فرعون، خروجا يوقن كل عاقل به، كما قال الرجل، كما قال إبراهيم للرجل الذي حاجه في ربه، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا أمر خارج عن ملكه. وكما ذكرنا ملك فرعون، الكل يعلم أنه إلى حدود مصر، وهو لم يدعي في الحقيقة ملكا في كل أجزاء العالم. قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقد قال للرجل الصالح لموسى، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ليس لهم سلطان هنا. فمهما كان هناك حدود للدولة، فانظر إلى الأرض كلها، ما ملك فرعون، ما ربوبيته لها، ما أمره أو نهيه فيها. انظر إلى السماوات، بالقطع واليقين لا يوجد شيء لفرعون من خلق أو رزق أو تدبير أو ملك أو أمر أو نهي في الأرض وفي السماء ولا في السماوات وفيما بينهما كذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا متعلق بمحذوف، لأنه ليس أنه هو الرب، رب السماوات والأرض إن أيقنتم بذلك، هو ربهم إن أيقنوا وإن كفروا وإن لم يوقنوا. لا، هذا التعليق المقصود به هو متعلق بمحذوف: إن كنتم موقنين فأيقنوا بهذه الحقيقة. إن كنتم توقنون بشيء، إن كان هناك شيء يوقن به فليس أظهر من هذه الحقيقة. أظهر اليقينيات، كبرى اليقينيات لكل من تدبر وتأمل. ضربنا مثلا قبل ذلك في نفس المسألة، لو أن إنسانا وجد مسمارا قد يعني ضرب أو دق على حائط، ولو بعد آلاف السنين لقال هنا من كان عاقلا وقادرا على دق هذا المسمار، ولم يتخيل قط أن المسمار قد جاء من الجبل وصاغ نفسه من الحديد بصفة مدببة ورأس لهذا المسمار، ثم جاء إلى الحائط المبني، وأن هذه الحجارة جاءت أيضا كهكذا مرتبة بهذه الطريقة مصادفة يعني بلا صانع، ثم جاء المسمار فدق نفسه فيها. كنا سيقول مجنون من يتصور ذلك. لذلك من لم يوقن بهذه لا يقين يمكن أن لا شيء يمكن أن يوقن به. إنسان مجادل بالباطل، حجة قاهرة قوية للغاية لا يمكن أن يعني يقف في وجهها عاقل. العلوم الحديثة تثبت بطلان يعني نظرية النشوء والارتقاء والكون الذي خلق يعني بلا خالق بطلانا يقينيا قطعيا فيما يتعلق بالسماوات والأرض وفيما يتعلق بالأنفس، وهذان النوعان من الآيات هما اللذان يكثر الاستدلال بهما في القرآن العظيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وتأمل هنا آيات الآفاق رب السماوات والأرض وما بينهما، آيات الأنفس ربكم ورب آبائكم الأولين. قال وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلذلك نقول هذه القضية التي يعني يحاول البعض الطعن فيها هي كبرى اليقينيات. والعجب أن العالم يراد به أن يعني يتشكك في هذه المسألة لصالح أعداء البشرية، لكي تضمحل الديانات والملل التي تقر بوجود الله، ليتبقى فقط اليهود الذين يعني يتصورون أنفسهم المختارون لهذه الديانة دون غيرهم. لذلك روج اليهود فكر الإلحاد في العالم والعالم الغربي اليوم على ما بلغ من تقدم تقني وفي علوم تجريبية، إلا أن القضية اليقينية الأولى والكبرى التي لابد أن تلفت نظره هو في غفلة عنها. والعجب أنه لا يحاول البحث ولا يحاول التفكير، بل يحاول الهروب، يحاول أن ينسى، يقول أريد أن أعيش الحياة. لو قلت له ماذا في هذه السماوات والأرض، كيف خلقت وكيف أين تذهب وما نهايتها وما بدايتها، والقطع والعقل الإنساني يقطع بأن لابد من نهاية لهذه الكائنات. لماذا؟ هذه الكائنات مبنية على الطاقة، يعني أقصد أنها لا يمكن أن تستمر بلا طاقة. لو أن الشمس ذهبت ولم يعد لها وجود، جميع ألوان الطاقة سوف تعدم من يعني وبد أن تنتهي الحياة. وتلقائيا أن دي كتلة محدودة ونحن نراها محدودة، والعالم كله يراها إيه؟ محدودة، وفيها تفاعلات كيميائية لابد وأن تنقضي في يوم من الأيام إلى نهاية، لابد لها لا قطعا وقيم. مهما بلغت ملايين السنين، لو تصورنا أنها تصل إلى ملايين، فلا بد لها أن تصل إلى نهاية، لأنها عبارة عن طاقة في تفاعلات مستمرة، تخرج هذه الطاقة لابد أن تنتهي. ومع ذلك فالكل يقول لا أدري، لا أريد أن أدري، لا أريد أن أفكر، وأريد أن أعيش، أكل، أشرب، يعني أأتي الشهوة الجنسية، يعني يشرب الخمر والمخدرات ليغيب عن الوعي، يعمل، يتكسب، يأتي بالمال، يتنافس على الرئاسة، يموت، لا يفكر في غير ذلك. يا سبحان الله، كيف وصلت البشرية إلى هذا الحال، رغم أن الآيات تزداد يوما بعد يوم، الآيات تزداد يوما بعد يوم وضوحا وجلاء، ولكن سنة الله عز وجل في خلقه كلما وضحت الآيات وأعرض عنها الناس كلما ازداد الإغلاق على عقولهم وقلوبهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. الناس يرون الدجال مكتوب بين عينيه كافر ويؤمنون به. فسبحان الله، الفتن في زماننا من هذا يعني تقترب من هذا النوع، أعني أن تكون الأمور ظاهرة جلية أن الحق في هذا الجانب، ومع ذلك الناس أكثرهم يسير في الجانب الآخر، نسأل الله العافية. فرعون في الحقيقة تتهاوى حجته، يريد الهروب، يريد التعميع على عقول أتباعه، قال لمن حوله ألا تستمعون، يريد أن يجرهم إلى الإنكار من خلال يعني وسائل نفسية معروفة، نظرية القطيع. الناس عادتهم أنهم إذا وجدوا شيئا يفعله من قبلهم أو يقوله من قبلهم ساروا في هذا فعلوا مثلهم. عارفين الطرفة التي يحكيها الناس، أن الناس وجدوا يعني طابورا طويلا، وكل حين يزداد الطابور إيه طولا، كل ما الناس تيجي يلاقوا الناس واقفة في الطابور يحكين إيه واقفين، والناس بتقعد تخترع، وبعدين واقفين هياخدوا إيه في الآخر، وبعدين في النهاية كل واحد يفكر وقال أسأل الأبلية أنت واقف ليه، قال له ما أعرفش أنا واقف ليه لأن لقيت الأبلية واقف، المهم واقف ليه، طب أسأل الأبليك هياخدوا إيه دول، فواقف فسأل الأبلية، فكل واحد يسأل في الأبلية لغاية واحد أول واحد فوق الواقف قال لهم أنا كنت حاطط إيدي كده بستريح شوي، أنا كنت سندت كنت تعبت فسندت إيدي، فالناس جه واحد وقف وراه واستمر الأمر على إيه على ذلك. الناس عادتها أن كما ذكر الإنسان يتعجب لولا طبع الله على القلوب، لولا الخذلان لما ولد من يعبد الأصنام ومن يعبد البقر ومن يعبد الصلبان، حاجة مش محتملة، في كيف يفكر عاقل في أن يعبد هذا الوثن الذي نحتته الأيدي، كيف حدث ذلك؟ لماء التقليد التبعية القطيع، القطيع يسير كله يسير كذلك، وهذا لضعف العقول و حب التقليد في الإنسان. وهو طبعا ربنا فطر الإنسان على درجة من درجات التقليد لمرحلة معينة من العمر، هو لولا التقليد ما كانش الإنسان إيه عارف يتكلم، ولذلك الناس كلها، ولكن دي لمرحلة معينة لكي يرتقي بعد ذلك عنها إلى مرحلة أخرى. ومن يستمر معه التقليد بهذه الطريقة فهو إيه غير عاقل، يبقى عقله عقل إيه الطفل الصغير اللي بتاع سنة وسنتين الذي لا يعرف غير ذلك، إن هو إنما يقلد فقط ويحاكي في كل الأمور محاكاة، الكلمات التي ينطقها محاكاة. لكن لابد أن يكون الإنسان يعني بعد ذلك مفكرا، لابد أن يكون ذا لب وعقل، فلذلك لا يعني يقبل الانقياد الأعمى لما قبله. إذا وجد رجلا يستغرب هو أيضا، هو ذا نظرية القطيع. ففرعون يحاول أن يصرفه عن التفكير لأن هذا شيء عجيب، فكل وخصوصا المصريين القدماء وربما المحدثين يقولون نعم هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. وهم تعودوا على التبعية، تعودوا على أن يكونوا لا عقول لهم إلا ما يقوله فرعون. هم كما ذكرنا تعودوا أن يكرروا كل ما يقوله فرعون رغم أنه يظهر أنه صاحب مشاورة لهم وأنه يقول ما تأمرون، إن هذا قال إن هذا لساحر عليم. هم تعودوا أن يقولوا مثل ما قال، لأنه قال فماذا تأمرون، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، لما جم يقرروا قالوا نفس الكلام بالضبط، حتى قالوا إيه ماذا تأمرون، هو بيسألكم. هنا في سورة الشعراء قال للملأ حوله إن هذا، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يعني هو بيسأل ماذا تأمرون فيجيبوه، هم تعودوا أن يقولوا مثل ما يقول فرعون ماذا تأمرون، وبعدين انتبههم إن المفروض يجاوبوا فقالوا قالوا أرجه وأخاه. فهنا لأن السؤال كان في الحقيقة يسموه في الأسئلة قيادية leading questions، يعني أسئلة تقود المسؤول لكي يجيب إجابة معينة، بيقول أنت ساحر يريد أن يخرجكم، يبقى نعمل إيه، يبقى هنجيب سحر أصحابه. ما هي ما ليست يعني قضية يعني تحتاج إلى إجابة، اللي عايز يخلي واحد يجاوب إجابة يسأله أسئلة بطريقة معينة يعني يوصله إلى أن يجيب بهذه الطريقة. فكان أول محاولة لفرعون في صرف الناس ألا تستمعون، شيء غريب جدا هذا الذي يقول. بدأ الناس يفكر يقولوا آه شيء غريب جدا، كله ينسيرون وراء فرعون. كان بالضبط كده يعني يمثل ما يفعله موسى بإنسان يضرب ضربات بمعول يهدم ما يبنيه فرعون في قلوبهم من الجهالة والضلال. فكان المعول الأول يهدم كثيرا جدا ذكر الآيات الآفاقية. الضربة الثانية لما يحاول فرعون أن يقاوم به الآيات النفسية، ربكم ورب آبائكم الأولين، وكلها دالة على عجز فرعون تماما. شوف الآيات الثلاثة التي ذكرها، رب السماوات والأرض، نحن قلنا أرض من فرعون ما نشغل ملك مصر، يبقى منين يكون رب العالمين هو؟ منين يكون هو الرب الأعلى؟ أنا ربكم الأعلى، وإنما هو تسلط على قومه فقط. الآية الثانية ربكم ورب آبائكم الأولين، ما أنتوا وفرعون أصلا ناشئين مع بعض. فرعون وهامان كانوا صغارا وكبروا معا، وفرعون هو الكبير وهامان الوزير، ولكن ورب الآباء، الآباء أين كانوا؟ آباؤنا أفرعون هو ربهم؟ وهو أصلا لم يكن مولودا، لأن هناك من كانوا فراعنة قبله وهناك من كانوا ملوكا قبله. قال ربكم، وده فيها التفات إليهم، لأن دعوة سيدنا موسى ليست لفرعون فقط، محاولة خطاب. لذلك حجج فرعون تتهاوى، وفرعون ينكمش في الحقيقة ويضعف ولا يستطيع أن يجابها حجة بحجة. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، حين كان فرعون عدما، حين كان ملك فرعون هباء لا وجود له أصلا، لا حقيقة له، الآباء الأولين كانوا أيضا محتاجين إلى رب لابد أن يربهم، لابد أن يخلقهم، لابد أن يملكهم. أنتم لم تخلقوا أنفسكم وفرعون لم يخلقكم، وفرعون لم يخلق نفسه بدليل وجود آباء قبل ذلك، لم يكن فرعون له سلطان عليهم. فشل فرعون في مقاومة المسألة الأولى وهي قضية التوحيد والربوبية المستلزمة للإلهية، يحاول الطعن في الرسول، الطعن في قضية الرسالة، محاولة يائسة وبائسة. وهذه المسألة كثيرا ما تتكرر عندما يواجه الرسل أقوامهم، يحاولون أولا الطعن في قضية التوحيد، يعجزون ينتقلون في الطعن، ينتقلون إلى الطعن في المرسل، كما أن الدعوة نفسها تكون مبادئها عظيمة جدا، فيفشل أعداء الدعوة، أعداء الحق، في أن يصرفوا الناس عنها، فيحاولون الطعن في الداعي. وذلك دي خطة يعني مستمرة شيطانية قديمة، كل أمة تحاول الطعن في رسولها أو الطعن في داعيها، والبحث عن أخطاء الدعاء والبحث عن زلتهم، لأنه إذا فقدوا الثقة في الداعي فإنهم سوف يفقدون الثقة في دعوته. ولذلك دي قضية مشهورة معلومة، فكانت محاولة فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ومحاولة السخرية والاستهزاء، يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم، يعني في بزعمه على سبيل الاستهزاء والتنقيص، لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هم مش موقنين في الذكر إيه نزل، ولكن يا من تزعم أنك أنزل عليك الذكر على سبيل الاستهزاء والتنقيص. وهذه من سمات الكفار المتكبرين، أن يسخروا من الرسل وأن يستهزئوا بهم. وهذه المحاولات متكررة في كل زمان، الرسوم الكاريكاتيرية التي يرسمها الدنماركيون وينشرونها، محاولة للسخرية والانتقاص من الرسول صلى الله عليه وسلم، محاولة الطعن في الرسول. ولم تزل هذه المحاولات كما ذكرنا. قال الله سبحانه وتعالى، قال ولا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أول حاجة محاولة الطعن في الدعوة بالإيه؟ بالشك. قالت رسلهم أفي الله شك فأطير السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، مش قادرين يجاوبوا. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، الانتقال لمحاولة الطعن في الإيه؟ في الرسول، إن أنتم زينا، اشمعنى أنتم؟ لماذا أنتم دون أن نكون نحن؟ لماذا أنزل عليه الذكر من بيننا؟ محاولة الطعن في الرسول، الطعن في نيته، كما طعن قوم نوح: إن هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم. ده هو نيته مش كويسة، ده هو عايز الرئاسة والملك، أمال أنتوا عايزين إيه؟ ماذا تريدون أنتم؟ يعني وكما قال فرعون وقومه لموسى عليه السلام وهارون: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. إذن محاولة الطعن في الرسول بأنه مجنون وأنه كاهن وساحر وشاعر وأنه يريد الرئاسة والملك، يريد الدنيا. والعجب أن الذي يقول هذا هو أكثر من يريد الدنيا، لعلم في فطرة في البشر بأن إرادة الدنيا قبيحة سبحان الله، وإن إرادة الملك والرئاسة إيه؟ شيء يستحق الذم. ولذلك يقول لك: أصل أنت عايز الرئاسة، أصل أنت عايز الملك، طب ما أنت بتعمل إيه؟ ما أنت كذلك بتتهمني بشيء أنت متصف به. يعني ومحاولة إن هو يقول لك إحنا مع بعض، إذن عشان يقول إحنا خلاص كلنا نريد الملك يبقى إحنا زي بعض، ليس لك فضل علي. وهذا والعياذ بالله الذي اتهم به الأنبياء. ويعني لما يقولوا فلان ده الداعية ده ده بيحب الفلوس، وأنتم ماذا تصنعون؟ وإن هو دي تهمة علشان يقولوا إن هو رجل إيه؟ سيء. هذا رجل سيء لا تسمع له لأنه يحب المال، وأما هم ينهبون البلاد والعباد ومع ذلك فهذا أمر عادي عندهم. بالضبط، هو فعلا لما يتهموا إنك إن هذا لساحر عليم، نوع من الانتقاص. ما أنت جايب له السحرة مئات الألوف أعوانك الذين تعلمهم السحر وتكرههم على السحر، فشيء عجيب والله. رمتني بدائها وانسلت، لكن هي خطة طريقة عجيبة تجدها عشان تعرف إن الشيطان من وراء ذلك. هو نفس اللي بيعمله هنا، هو اللي بيعمله هنا، ما عندوش حجج الشيطان، ما بيضلش إلا بنفس الأساليب في كل الأزمنة. الناس الوجوه تتغير والأسماء تتغير والأزمنة تتغير، وهي نفس الحجج الشيطانية، الشبهات الإبليسية، لا يستطيع غيرها، لا يحسن غير ذلك، ليس عنده. ومع ذلك سبحان الله، لولا أن الله طبع على القلوب لما استجاب للشيطان أحد، ولكن هو سبحانه وتعالى الذي دبر الكون بحكمته ليستخرج أنواع العبادة من عباده المؤمنين، من عبادة اليقين والصبر والتوكل على الله والثقة به. وهو سبحانه وتعالى قادر أن يزيل الكفر في لحظة، قادر أن يجعل المؤمنين أن الناس كلهم يؤمنون اختيارا، قادر أن يجعل الناس كلهم مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وإيمانا اختياريا مش إيمانا قهريا بس، كمان لو أراد أن يجعلهم كذلك لفعل، ولكن هو يحب أن يبتلي عباده ويستخرج من عباده المؤمنين عبادات لا تحصل إلا في وجود ما يضادها. إنها قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون. كانت إجابة موسى عليه السلام رائعة وعظيمة بوحي من الله أن يرشدهم إلى آية عقلية. من المجنون الذي يدعي أنه رب العالمين وأنه ربهم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، هذا الذي يقول ذلك، أم الذي يرشد الناس إلى ما حولهم ليتأملوا؟ قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. والتناسب ما بين يعني في الجواب أن فرعون يتهم الجنون وهو يدعوهم إلى العقل، وأن فعلا الرسل جاءت بالعقل، جاءت أعني بما يوافق العقل الصحيح ولا تأتي بما يناقض العقل. حدش يظن أن احنا لما نقول تقديم النقل على العقل أن احنا نريد أن نرحل العقل جانبا. الحقيقة أننا نقدم النقل الصحيح على العقل الفاسد، وننفي التعارض أصلا بين النقل الصحيح والعقل الصحيح. إنما الرسل جاءت ب يعني ما يوافق العقل السديد، وإنما هناك بعض الأمور الغيبية لابد أن يؤمن بها صاحب العقل السديد. وده حقيقة أن ليس كل الأمور نحن نعلمها، ولا بد أن تقر بأن هناك أمور تجهلها محدودية العقل الإنساني. أليس أنت كل شوية بص لو نظرت في إصبعك هذا، طب إيه اللي وراء هذا الإصبع وإيه اللي داخله؟ لو أنت قعدت كل شوية تتعلم هتعرف أن أنت كنتش تعرف حاجة. وكل ما نوصل لحاجة دقيقة جوه لغاية ما نوصل لداخل الخلية، إن الخلية دي جواها يعني نواة، وجوه النواة حاجات، وجوه النواة الحاجات اللي جوه النواة دي حاجات مش عارفينها برضه. كل ما اجيب ميكروسكوب اكبر كل ما ما نعرف حاجات ما كناش عارفينها. حاجات كنا شايفينها خروب زمان، كانوا يسموها بورز، خروب، ثقوب، يطلع في الاخر انها مش مش ثقوب، دي مواد محطوطة بس بلون تاني، فكانوا فاكرينها ايه؟ خرم. يقول لك الثقب الاسود في الفضاء، تطلع انها مش ثقب اسود ولا حاجه، تطلع انها ايه؟ مجرات هائله وكائنات، بس كان الميكروسكوب التلسكوب الاولاني ما كانش مبينها. كل لما يتعلم الانسان يقول لا ده في حاجات انا ما اعرفهاش. فالجاهل هو الذي دائما يظن انه قد احاط علما والعياذ بالله، والعالم بكل فن يدرك ان معلوماته ضئيله للغايه. ولذلك إنما تفلح هذه الحجج مع الجهال، هي في الحقيقة لا تفلح، لا، إنما تفسد عليهم عقولهم. يعني الناس اللي يفتكروا يقول لك أصل العلم الحديث ده يعني أنجز كل شيء وأعطى الناس قدرة على كل شيء، وكل واحد على علم في مادته يعرف إن إحنا مش عارفين حاجة. الطب مثلا على سبيل المثال، كان في واحد ملحد زمان عرفش بات على إيه يعني، المهم كان أستاذ في الكلية يقول لك قربوا يعملوا دبانة قريب، بيتكلم يستهزأ بالايه؟ بالآية. والنهارده يعني يقول لك عشان ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الراجل ده مات. والعلم كل ما نتقدم علميا نقول ده مستحيل بحال من الأحوال الناس تعمل خلية حية واحدة بس. يعني محدش يعرف يعمل خلية ولا جزء من خلية. لو حاجة باظت فيها ما نعرفش نعمل، لأن احنا مش عارفينها في الحقيقة. وكذلك في يقول لك الكون ده كل شوية ما يعراه الإنسان من الكون، هم بيقولوا أتي 1%، لا بلا شك إن الجزء المظلم من الكون بالنسبة للإنسان إلى المنير اللي فيه شموس ونجوم ونحو ذلك، لا واحد ولا ليس واحد، المظلم إلى المنير مش 99%، أضعف مضاعفة عن ذلك. الأجزاء المجهولة لنا مضاعفة بالنسبة إلى ما هو معلوم. ف الشروق والغروب آية من آيات الله عز وجل عظيمة، وخصوصا من يتدبر فيها أن هناك مشرق ومغرب، وهناك تفاوت في طلوع الشمس كل يوم، والنتيجة دي آية من آيات ربنا عجيب. بص في النتيجة كده وشوف النهاردة العشاء على كام والمغرب على كام، وكل يوم دقيقة ونص دقيقة، ودقة محكمة، والفراعنة كان عندهم إتقان في ذلك، بدليل هم عملوا إيه؟ عملوا التماثيل اللي بتعمل الشمس تخشها في ايه؟ في يومين، يوم جلوس فرعون على العرش، يوم ميلاد فرعون مثلا، بيقولوا كده يومين في السنة، اتقان بالغ لمتابعة حركة الشمس والنجوم وما حولها. المفروض ان الانسان يعقل بذلك ان لابد لها من خالق مدبر. لذلك قال رب المشرق والمغرب وبينهما ان كنتم تعقلون. دي كانت اخر ضربة انهار بها يعني ما يريد فرعون بناء في الحقيقة، انكمش تماما. والانكماش التام ده مع الطواغيت المجرمين يعني يبدأون معه في طريق آخر، هو كده وصل إلى حائط مسدود، طريق مسدود، أسند ظهره إلى الحائط، أمسك السلاح، لأن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين. يحاول محاولة بقى البطش والتنكيل للعجز عن الحجة. بلا شك لم تفلح حجة الطعن في التوحيد أو شبهة الطعن في التوحيد، لم تفلح حجة أو شبهة الطعن في الرسول والرسالة، ولا الاتهام بالجنون، ولم يبق إلا البطش والتنكيل، لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ابن كثير رحمه الله لما قامت الحجة على فرعون للبيان والعقل عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه، فظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فعند ذلك قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، أي ببرهان قاطع واضح، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة، ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج، ونزع يده أي من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، أي تتلألأ كقطعة من القمر، فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد، فقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، أي فاضل، فاضل يعني أفضل من غيره، فاضل بارع في السحر، فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه، يريد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا، بهذا السحر، فيكثر فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم، فأشير علي فيه ماذا أصنع به؟ قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، أي أخره أخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه ويأتون بنظير ما جاء به، فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك، وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك ليجتمع الناس في صعيد واحد وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما معنى نفي الكمال المستحب ونفي الكمال الواجب؟ لو قلت على سبيل المثال هذا البناء ليس بناء تاما وهو مسكون و يعني صالح للسكنة ولكن ليس فيه مزيد الرفاهيات، فهذا يوجد غيره أفضل منه، وآخر بناء مبني مثلا بالأعمدة المسلحة فقط ولم يكتمل إيه بالطوب ولا يصلح للسكنة، وآخر على الأرض تماما لم يوجد بعد، هل يصح أن أقول على البناء المسكون الذي يصلح السكنة لا يوجد بناء؟ لا، ما ينفعش. لكن يصلح أننا أقول على اللي هو أعمدة لا يوجد شقة، مش كده؟ لا توجد عمارة لسه ما تيه، وأنا قصدي لم تكتمل بناؤها الواجب حتى تصبح صالحة للسكنة. ولكن إذا قلت أرض بلا بناء انصرف الى ذهنك ابتداء ان هو ايه، مفيش بنا خالص، مش كده؟ لا يوجد شيء عليها على الاطلاق. الكلام ده بيستعمل لما في الحقيقة في الكلام الشرعي لما يوجد نفي للحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، قال قل لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير وضوء، صلي فإنك لم تصلي. أقل حاجة، أول حاجة نقول الرجل ده، لو أنا قلت لواحد الرجل ده ما بيصليش، لم يصلي، يبقى الأصل هو إيه؟ ما صلاش خالص، مش كده؟ واحد تاني صلى صلاة إيه؟ غلط، بدون وضوء أو بدون ركوع وسجود أو بدون طمأنينة، صلى غلط، فأقول ده إيه؟ ما صلاش. الأولاني نفي للإيه؟ للحقيقة، مش كده؟ اللي الرجل ما صلاش خالص، ده نفي للإيه؟ للحقيقة. هنا النفي للصحة، اللي هو الرجل اللي صلى غلط بدون وضوء نفي ليه للصحة. ممكن أقول ما صلاش وأنا قصدي ما صلاش الصلاة اللي هي الكاملة اللي ما خشعش فيها، ليس تهذيب صلاة مع أنها أجزأت عنه، ولكن هذا نفي للكمال ليه الواجب. لا، الواجب ما صلاش، لو قلت ما صلاش يبقى الذي يكون ترك واجب على الأقل وإن أجزأت، ماشي؟ لكن ما ينفعش أقول ما صلاش وهو علشان سبح 3 تسبيحات بس ما سبحش 10. معانا كده؟ ما يصحش في اللغة ولا في الشرع أن ينفى الشيء الذي ظاهره نفي حقيقته من أصلها ويراد بها نفي، لا يصح أن تنفى، ينفى الشيء ويراد به النفي المستحب، نفي الكمال المستحب. اللي هو غيره أكمل منه، لا، أقل حاجة في نفي الشيء شرعا نفي حقيقته، إما أنه هو منتفي الحقيقة أو منتفي الصحة، أقرب حاجة للحقيقة الصحة. تاني حاجة بعد كده الكمال الواجب، لا إيمان لمن لا أمانة له. إيه معنى لا إيمان لمن لا أمانة له؟ يعني زال إيمانه بالكلية، نقول لا، لم يحقق الإيمان الإيه؟ الواجب. ليه قلنا كده؟ علشان عارفين اللي ما عندوش أمانة بس ينطق الشهادتين ومعتقد في باطن ذلك، وبنلاقي ناس فعلا يكون ما عندوش أمانة في التعامل، ولكن هو من نفسه يعتقد إيه؟ أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينطق ذلك وربما يصلي. يعني إذا علمنا أن الإيمان له أصل في قلبه، وهذا مشهود معلوم، ومن هنا بالإضافة الأدلة الشرعية طبعا إن الإيمان يزيد وينقص، من هنا علمنا أن النفي المذكور في لا إيمان لمن لا أمانة له مع الأدلة القاطعة بعدم كفر أصحاب الذنوب أن المقصود نفي الإيمان الواجب. ما ينفعش واحد يقول لا إيمان أي مستحب لمن لا أمانة له، لا، طالما نفى الإيمان يبقى انتفى الإيمان الإيه؟ الواجب. حكم مشروع العلاج الأسري في الأسرة، أطباء أو المحامين أو غير ذلك الذي تقوم به نقابة الأطباء. الذي يظهر من هذا المشروع أنه نوع من التعاون فيما بينهم لتحقيق النقابات عموما التي تؤدي هذا المشروع، بقدر من الاشتراك فيما بينهم لتحصيل يعني مكاسب من خلال تخفيض الأسعار، ومن خلال تعيين أماكن معينة تتفق معهم النقابة ككل أنها سوف تأتي لها لهذه الأماكن بعملائها اللي هم الأطباء أو المحامون أو المهندسين أو نحو ذلك، على أن تخفض لها الأسعار. ودي بتبقى التعامل بهذه الطريقة يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهم فيما بينهم يتعاونون، ونيتهم في ذلك أن كل منهم بيهب هذا المال لهذا الصندوق على أن ينتفع به هو وغيره على حسب الحاجة. اللي غرضه التربح لا يجوز ذلك لأن في غرر. اللي غرضه التكافل في الحقيقة ومعاونة بعضهم لبعض جائز شرعا. وذلك هذه المشاريع اللي بنقول فيها إن في شركات تقوم بها من أجل أن تتربح تقوم على غرر وجهالة. الذي يكون المقصود منه الكفالة والمعاونة كالتأمين الصحي للدولة، وكذلك أنظمة علاج الأسر في النقابات ونحو ذلك، لأن هذه مشروعات غالبا ينفق عليها. اللي بيعمل مشروعات ربحية في ذلك لغرض التربح دائما لابد أن يكون هناك جملة من الضوابط التي تزيد الأمر غررا وتمنع من صحة العقد. شركات لذلك نقول الحاجات القائمة على التكافل الحقيقي أمر لا بأس به، والأشياء القائمة على التربح فيها غرر لا يجوز. أحد الإخوة ده مدخل، لا بلا شك ان هو قصده انا وغيري احنا الاثنين كلنا مع بعض هنساعد بعض في ان احنا نحقق ارخص الاسعار ليا ولغيري، لكن انا بتكلم على اللي بيقوم بالعمل هل هو متربح ولا ها مش الدكتور. الهيئه القائمه دلوقتي اصبح في شركات تامين طبيه، دلوقتي اصبح ده كان موجود في الغرب من زمان ما كانش موجود عندنا، بتتعامل شركات ليس لها عمل طبي في الحقيقه. هي بتعمل ايه؟ بتتعاقد مع طرفين، مع طرف بتاخد منه فلوس سنوية، وبتكونش مستشفيات ولا تجيب دكاترة ولا حاجة، بتروح تتعاقد هي مع ايه؟ مع مستشفيات ودكاترة، وهي على مخاطرة، ممكن تخسر كتير لو الناس عيت، وممكن تكسب لو الناس ما عيتش، وذلك هي بتقعد يحسبوا حسابات جامدة ويعملهم يعني عشان يقولوا فلان ده ايه مدى صحته عشان يدفع كام كل سنة بناء على المخاطرة والاحتمال، وهو بيكسب ويستفيد من الايه؟ من الفلوس اللي في الفرق بين الاثنين. هي دي اللي بنقول ده مش تكافل، ده واحد بيتربح، بخلاف أنا واحد بتبرع للدولة أو للهيئة التي أعمل فيها على أن أنتفع أنا وغيري من هذا المال. المشتركين في النقابة الناس كلها بتروح تشترك في النقابة، بتحط الفلوس في النقابة عشان لما يكبروا ياخدوا معاش في النقابة، وانت عارف ان الناس هي من الآن أي واحد في النقابة بيخرج على سن المعاش بيدفعوا له ايه؟ مبلغ من المال، والنقامة المفروض أنها مش متربحة في هذا، بل هي هيئة المفروض أنها تقوم على مصلحة العاملين وبتاخد مصاريفها من أموالهم كقيام عليها، بخلاف شركة بتقوم على التربح من هذا المال، من هذا العمل. الشركات المتربحة دي مبناها على الغرر. أحد الإخوة دامت خطوبته سنتين، عندما أراد العقد على أن تستمر مدة العقد سنة قبل البناء رفض حماه بحجة عرف أن يستمر العقد لمدة 6 أشهر فقط، مهله أفضل، علما بأن فترة الخطوبة وقعت بها مخالفات. أنا أرى أن يعقد، مسألة العرف 6 أشهر وتحكم عرف ده 6 أشهر وسنة وسنتين وثلاثة أحيانا، فأنا أرى أن يعقد وأن يسأل الله يسر أن يبادر بالعقد. حكم من ضاع عليه أول ركوع في صلاة الكسوف. قولين للعلماء، منهم من قال تدرك الركعة بذلك، ومنهم من قال عليه أن يأتي بركعة أخرى، والله أعلم. أنا الأقرب عندي أنه قرأ الفاتحة وركع مع الإمام أدرك مشاهدة مباراة كرة القدم في التلفزيون. ملهات، قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل لهو فهو باطل إلا ثلاث: ملعبة الرجل امرأته، ومدعبة الرجل امرأته، وملعبتين فرسه، ولهوه بسهمه. الشيء اللي فيها نفع هي التي يثاب الإنسان عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حفر. وسبقات الكرة كلها على جوائز ليست من الثلاثة: لا نصل ولا خف ولا حفر. العصبية الجاهلية فيها ممقوتة ومنكرة، إذا خلت وما أراها تخلو عن هذه الأمور فتضيع للوقت، أقل أحوالها الكراهة. بيقولوا إنها مش حرام؟ أنا أقول إذا خلت وما أراها تخلو. قل له من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، والتانيين يقول لك قسمت اليهود. حاجات عجيبة الواحد بيسمع منها، يعني ممكن واحد وهو قاعد كده ياخد ذنب مثلا قتل مثلا 18 مليون مسلم، ودول ياخدوا مثلا ذنب 70 مليون مسلم عشان يقولوا دول كفر. ده كلام صعب جدا. كيفية التوبة من ذنب كلما نتركه نقع فيه مرارا تكرارا حتى تسرب اليأس أحيانا إلى النفس. إياك واليأس، لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالشيطان يدعو أن يؤسك، لكن أنت احرص على حماية التفكير، حراسة الخواطر، احرص على الابتعاد عن أسباب الذنب، عن مكان الذنب، عن صحبة الذنب. كل حاجة من الحاجات دي لها أثر في وقوع الذنب. الواحد يقعد يسرح فيه ويفكر فيه لغاية ما يعشقه، لغاية ما يقدرش يستغنى عنه. لو هو وقف التفكير زي منع المية عن البذرة الخبيثة هتموت. ولكن المشكلة انه يقعد يفكر يفكر يفكر ويسرح مع نفسه أحلام اليقظة تتحول إلى حقيقة بعد ذلك. فبداية بحراسة الخواطر يتوقف معظم الأمراض الإدمانية مبناها على الخواطر. بيشربوا خمرة وبياخدوا مخدرات ليه؟ عشان يقعد يسرح، لأنه بيحب السرحين، عشان يقعد يحلم بما له يعني. ثم بيقول مكان المعصية، مكان المعصية ده الملهى الليلي، مكان المعصية الحمام، مكان المعصية الخمارة، ابعد عن المكان ده. مكان المعصية الشلة اللي واقفة على النص اللي بدي مخدرات، ابعد عن هذا المكان. طب الحمام هتطلع منه ازاي؟ ايوه اقضي حاجاتك وانصرف واطلع على طول، تقفلش على نفسك الباب، وغلقت الابواب ما تقفلش الباب، سيبه مفتوح. سيبه مفتوح على بيسموها العادة السرية. ليه؟ علشان ايه؟ عشان لازم يبقى مقفول، وغلقت الابواب فما تقفلش الباب. ها؟ لا ما تكلمش على الحمام، انا بقول ما تقفلش على نفسك الباب، باب الاوضه. لكن باب الحمام اقفله ساعة ما تقضي حاجتك، اول ما تنتهي من قضاء الحاجة افتح الباب، ماشي كده؟ بعد ما تسد السيفون مباشرة افتح الباب. ما هي التقية عند الشيعة؟ التقية عند الشيعة شيء اخترعوه يعني يبرروا به مدح آل البيت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كل شيء عندهم التقية أي الكذب الصريح في محاولة تغرير التغرير بمن خالفهم. قد يعني نقلت نصوص كثيرة جدا عن آل البيت في حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجدوا مبررا لذلك إلا أن يقولوا أنهم كانوا يقولونها تقية، كانوا يقولونها تقى كما قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقى. ها في الكفار إذا كان الإنسان في سلطانهم فخافهم على نفسه فيداريهم باللسان مع طمأنينة قلبه بالإيمان، لكن أين التقية في فعل علي وهو أمير المؤمنين؟ لماذا لم يظهر قط ولا مرة واحدة سب أبي بكر وعمر؟ لماذا يعني هل كان علي رضي الله عنه بالجبن إلى درجة أنه يظل 25 سنة يكذب على الأمة وفي نصيحته للشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين؟ لكن كما ذكرنا هم يقولون التقية هذه لها ثواب عظيم جدا ويخدعون بها عوامهم إذا بلغهم أحد فضل أبي بكر وعمر. وما التقية بين علي رضي الله عنه وابنه محمد ابن الحنفية عندما يقول له يا أبتي من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ فيقول أبو بكر، فيقول ثم من؟ ثم قال ثم عمر، قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل مسلم. نعم نفاق صحيح. حكم الكافر الذي يجن ثم يموت على جنونه. إذا كان مجنونا من البداية منذ صغره قبل أن يبلغ فهذا من الممتحنين، إذا جن قبل أن تبلغه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الممتحنين. وفي النسبة للنوع الأول اللي هو الذي جن و يعني من البداية ولم تبلغه خبر رسالة إلا وهو مجنون ففي احتمال أن يكون كأطفال المشركين، لكن الصحيح أنه ممتحن. وأما من كان كافرا وبلغته الرسالة وقامت عليه الحجة في عقله ثم جن في آخر عمره لم يكن هذا نافعا له، لأنه عامة الكفار تصيبهم غيبوبة قبل الموت، كثير جدا منهم يخرفون تذهب عقولهم، لا يكون هذا نجاة لهم، لأنهم حين بلغتهم الحجة كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. حكم رد السلام من الإذاعات المرئية والمسموعة التي على الهواء ترد، المسجلة كالببغاء لا يلزم الرد.